براءة من الله ورسوله على بسنيار باكي أنن ألكيلا إلى الذين آحدتم من المشركين مولا قوت مني ألنكو ألني لاهدو تافلان كفمولكونو إناتي لاهدو التينيا فسيحوا في الأرض ألتابانكو كان أربعة أشهر كرناني حكيكونو تنتالما وكرنانو كولا ألسالون سلان لاهد من ترى ألنين كلا تيما قدكي لاهد من ترى ألنين ألا تيما وعلموا ألسن اللون أنكم غير معجز الله كو ألت ألا دننو ألب داودا وأن الله مخزي الكافرين أندون ألا أبي كافر الملون دلال وأذان من الله ورسوله نمي تنديرو لتفنان كبو أليا أنين ألا كلا إلى الناس كتامولكا يوم الحج الأكبر هجلنبا أن الله كؤل دي بريء من المشركين أبي سنيارين لا هد من تركتك أنفلان كفمول تيما ورسوله على كلا فنم بسنيار ولنعم لا هد من ترى أنفلان كفمول تيما مني لا هد التينيا فإن تبتم نين التوبتا فهو خير لكم والمؤلي كيروتي التلفلان كفمولو وإن توليتم برنين ألي الكودي البلانتا فعلموا ألسنين لون أنكم غير معجز الله كألت ألا دننو وبشر الذين كفروا مول من نكافريات سيسي ون بعذاب أليم يان كان كتول من بدي من دين إلا الذين آحدتم من المشركين فو لاهدو ترتا ألن من نتيم فلان كفمول كونو ثم لم ينقصوكم شيئا ولمنا كالناس في ووفن ولمي ما للاهدو لتينيا ولم يظاهروا عليكم أحدا عندي من موديما ألكن من سكي الجو لتي فأتموا إليهم أحدهم ألسوا للاهدو لتي من دي إلى مدتهم كتافوات ولمن بالني تيما إن الله يحب المتقين كاتو ألك لفي ألن يسلنا للا فإذا انسلخ الأشهر الحرم نين كاري حرم رنغل تنبتا فاقتلوا المشركين السفلان كفمولوا فحيث وجدتموهم ألي تنداودا وخذوهم ألي متوحصروهم ألي دتندي واقعدوا لهم كل مرصد السلو يسلو ممي بيكان نين كما إكانا فلان كفياتا من دي كان فتنو دندي ألكان فإن تابوا برني توبتا وأقاموا الصلاة إنا تسلولون دي وآتوا الزكاة يجكو دي فخلوا سبيلهم أليل سلو البلة إن الله غفور رحيم كاتو ألم كفر لالتي أم بلفا لالتي وإن أحد من المشركين استجارك نيات رفلن كفمولك لنات بريكوما أنات فهما بيكوما فأجره إسامت حتى يسمع كلام الله حنف أي ألل ديامومي أي ألل كومومي ثم أبلغه مأمنا وقول إيسا دندن هنيا فتن لدين كراتو دامي يالونكو أسكيسا تورو سيفا مميبيلا ذلك نياجي ألبو يتنديل بأنهم كاتو يمولو دي قوم لا يعلمون يمولت من نمالون نيات رفلان كفمو ناتي كان أكويكو ناتالي كمفان كرفيلا إيسا متا إدالا لفلان كفيا يينيا كاسو والبريالا موياجي بي ya mutai dala alaikou min jindikan ayya man minna ko yafo wofo yayi tandi hanfo wato minna apareta kasaynin apareta kwabe seyla ise akenken ya dandan hanfo din krato afoya mira ko sanginde ko roten sutola no kuten sutola no janto yabula ayse ala suwo kono kato ni wonte nin kuwo ku ya suto ibafala ko itele ya fere ya fa oye toro ngillakan kayfa yakunu lil mushrikin ahad فلان كفمول فهمنا الله دو سترنو والقلن يادل عند الله عليا وعند رسوله أنين على كيلايا إلا الذين آحدتم عند المسجد الحرام فيكون مول من نيالونكو علي الله دي نيويا على لبون هرو مرنغتو تمو منا عرب كابيرو دولنا تالني الله دو تانيو تيما على المشرو دالا فما استقاموا لكم ووتو ولو ي لاهدو متعليا نيامم فاستقيموا لهم الفرنس التلي علي لاهدو متعيو نياما إن الله يحب المتقين كاتو ألك اللفي مولل منهم على ناس لنالتي كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة نيم بنيادي ليتولنيا تره iloto alikunto ya jiko isali fanole isitoro lano alikam wate wate nitoli ya oge dorong ibuka badi ya gibe alini la karole kanyapali kane alikele ndi andibika lahidi fanangibe alini itema yurduna kumbi afuahihim ikalidu ngendini idalela wataaba kulubuhum barisundumulu wolike banne fenna idalu kamimfu alie wa aktharuhum fasikun bari jamabamu fasikolek اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا على الآيول يولتاك فلنسنغول من بدويارين فصدوا عن سبيله يمولوا كودين دي على السلولة إنهم ساء ما كانوا يعملون اتلدي أجويات باك فملا اتلك من بارا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لمن يامول كرولا إبكا باديا جيبيجي إبكا لاهر جيبيجي ni amutawatu watidron ismiwo minken wale bakelalale wa ulaika watuhumul dehumul mu'tadun wallam danna tambilalati fa in tabu barnitu bitawa qamus salati salulundi wa atu zakaya jakodi fa ikhwanukum fid din alalanku albadin wallumiti din la karola wa nufassilu alayat liqaumin ya'lamun ntalam bi ayul faram fan salam muli min shake lonnati wa inna kathu aymanahum barniyala lahido lutinya min ba'di ahdihim ila lahido taqula wa ta'anu fi dinikum inata alladino nyin ya tinya ya dino yukuma jawfa la karola wa qatilu a'immatal kufr alkafir ya nyatun qulufa innahum la aymana lahum katu lahid man taraytu li kotake la'allahum yantahun do bi jefo sefo nyu kafir ya la anil lahid tinya ألا تقاتلون قوما ألتل فالت مول فالبا نكثوا أيمانهم مني إلى الله دولتين وهموا بإخراج الرسول عندي لفتنون ككيلا فنتن دي على سوكون وهم بدأوكم أول مرة عندي تلي على فلو جوي على سنيا فلو أتخشونهم فالت سلي تلبا فالله ألا دي أحق أن تخشوه ألين ينتكسلات إلا إن كنتم مؤمنين نياتر الكتل إيمان يعمولت قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم عليك لنيويا أليفا ألبي ينكن قتلا ألتلفن بلو القنول ويخزيهم أن دابي دويا لأي ملون دي وينصركم عليهم أن دون أبالي دي ملكن ويشفي صدور قوم مؤمنين ألبي مول سندو مول سلكن دي أندلا تورو من بمول سندو موكونا مول مني ألنكوي ليمانياتا ألبي هومو مي بيبولا جيلي ويذهب غيظ قلوبهم أن دابيسن دمول لكم فالفنان تالالي ويتوب الله على بتوب متلع على من يشاء مول من دياتي والله عليم حكيم ألم اللون نالتي كيتي لألمات فنان أم حسبتم فالتلدن سنين ميرا أن تتركوا قال بالتل ولنياما ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم آياتلات ألم يتنديروك كالندروك مولا لكون من يجهدوك ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا عندي من مترك كل نيويا موقت الناس يكونوا يتندي منا ممن كألتي أنين على كيلاتي والله ألد خبير بما تعملون أملنا النابالتي فينا أتلك من بار ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله aman da fulan ka fumoli ni se alla bun horo maringo itul sita alla misiro ko ka wala mara shahidina ala anfusihim bil kufr ayataraytul fam bi sayyidan ko mu kafiru lati itul takal no misiro silalti takal no misiro maralalti ulaika hum mulde habitat a'maluhum ila barul burqatale wa fin narihum khalidun andi bikala dama lalati dimbakon inma ya'muru masajid allah man amana billah مؤمن لي مانيات على لولك على لمشلول مرك على لمشلول تبوتو واليوم الآخر عند لي مانيات للبان ولو أقام الصلاة أي سلولون دي وآت الزكاة أي يكو دي ولم يخشى إلا الله أمن سلفو في النفو على درون فعصى أولئك سديا علي ومولد أن يكونوا من المهتدين كويسكي كندا جنغلتي